يقول السائل: كيف يكون الخوف بالله يقول شرطا أو شركا بالله؟ كيف يكون الخوف شركا بالله؟ يرجو التمثيل لذلك. إذا خفت من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك، يعني تخاف من صاحب القبر أنه يحرق بيتك كما يزعمون، أو يهلك أولادك، أو يضرك بمرض أو فقر. إذا اعتقدت ذلك فخفته وعبدته وتوسلت إليه هذا هو الشرك. أما إذا آمنت إيمانا صادق جازم بأنه ما يستطيع أن يفعل هذا الشيء إلا الله، ولم تخف لا من صاحب قبر ولا غيره، بل وثقت بالله وتوكلت عليه وعلمت أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وتوجهت إليه سرا وعلانية، هذا هو التوحيد. الخوف هو أنك تعتقد أن صاحب القبر أو هذا الطاغوت أنه ينفع أو يضر يصيبك، اعتقدت هذا فلذلك ذهبت تتوسل إليه. إذا فعلت هذا هو الخوف، هذا هو الشرك. أما إذا قلت أنا ما أخاف إلا من الله لأني أعلم أن رزقي وموتي وحياتي ونفعي وضري كله من عند الله، فلا يستطيع لا هذا القبر لا صاحب القبر هذا ولا غيره، لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر أبدا أبدا، أعرف أنه عاجز تمام العجز وأنه لا يملك شيء، فأنا لا أخاف إلا من الله. فإذا صدقت فهذا هو التوحيد. أما إذا خفت منه واعتقدت أنه يفعل ويستطيع ثم ذهبت تتوسل إليه خوفا منه هذا هو الشرك. يقول السائل ما حضر أول الدرس، يقول: ما حكم الدعاء بالتوسل بالأموات من الصالحين؟ لا يجوز، بل هذا هو الشرك بعينه. الله عز وجل عاب على المشركين في قوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون: نحن ما نعبدهم، نعرف أنهم ما ينفعون ولا يضرون، لكنهم وسائط بيننا وبين الله. فالله أبطل ذلك وبين أن هذا هو الشرك بعينه، لأن الله ما جعل بيننا وبينه واسطة أبدا. الواسطة هو أسماؤه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته. ما قال توسلوا إلي بعبدي ورسولي بالملك بفلان بالصالحين، لا، من توسل إليه بهؤلاء المخلوقين فقد أشرك. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، على طول يعني مباشرة ما في واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما في واسطة أبدا، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره، ما جعل الله بينه وبين عباده واسطة. الواسطة هو أن تدعو الله بأسمائه وصفاته. نعم. يقول السائل: كيف تكون أنكم تعبدون من دون الله حصب وجهنم أنتم لها واردون، كيف تكون كل المعبودات حصب وجهنم ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى والعزير وغيرهم؟ اقرأ الآية اللي بعدها وتعرف أن الله استثنى الذين ليس لهم ذنب في ذلك. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. يعني المشركين فرحوا لما سمعوا أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قالوا: إذن الحمد لله، نحن نعبد عيسى والملائكة والصالحين فقال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن النار، يعني لا يدخلون في هؤلاء لأنهم ليسوا ممن يرضى أن يعبد من دون الله، فهم مستثنين. الذين مع من عبدهم في النار، من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو رضي أن يعبد من دون الله أو الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، هذه هي التي تكون في النار مع من عبدهم. أما الملائكة والأنبياء والصالحون برعى من ذلك، لأنهم يبرؤون إلى الله، يبرؤون إلى الله أن يعبدوا، هم يعرفون أنهم هم عبيد لله ويتوسل إليه ويتقرب إليه بالأعمال الصالحة، يطلبون القرب منه عز وجل. ولذلك الملائكة كما سمعنا الآية، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، يعني نبرى منهم، ينزهون الله، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، ما كانوا يعبدون الشياطين، أما نحن لسنا أهلا لأن نعبد. وكذلك عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم نفسك، إنك أنت علام، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فعيسى وغيره من الأنبياء والصالحون والملائكة براء، وليسوا ممن يدخل النار مع من عبدهم، لا. يقول السائل ما حكم قراءة القرآن عند قبر الرجل الصالح ليغفر الله ذنوبه؟ هذا هو التوسل والتبرك، وهذا إن لم يكن شرك فهو وسيلة إلى الشرك. إذا أردت أن يغفر الله ذنوبك ويستجيب دعوتك ويعظم أجرك ويقبل ختمتك وعملك، استقبل القبلة في بيتك في مسجد من المساجد، واسأل الله وتضرع إليه وادعه، وهو الذي قال وهو لا يخلف الميعاد ادعوني أستجب لكم. أما أن تذهب إلى صاحب القبر أو غيره، ولا قبر محمد عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن تعتقد أن الدعاء عند قبره فيه زيادة عن غيره أبدا، بل الواجب أنك تستقبل القبلة وتدعو الله وحده. أما نبيك عليه الصلاة والسلام إذا زرته وسلم عليه ثم انصرف، ولا تدعو الله إلا في أي مكان تصلي وتدعو وتتضرع إلى الله. يقول السائل أنه سائق في دولة غير إسلامية، وطلب منه حمل جنازة كافرة إلى المقبرة، هل له أن يحملها في سيارته؟ على كل حال، ما دام أنه ما فيها ما يضره ولا يصرف شيئا من دينه من أجلها، فهو مثل ما يحمل أي زبالة. لو قيل هذه زبالة عندنا في هذا المكان نعطيك 20 ريال أو أكثر أقل، خذها وأبعدها، ما في مانع، هذه مثل زبالة، يأخذها يبعدها. يقول السائل في التحلل الأول، هل لي أن آتي أهلي الحج؟ ايش التحلل الاول؟ بعد التحلل الاول قل هل لي ان اتي اهلي؟ لا لا لا، ياتي الانسان اهله حتى يفعل 3: رمي الجمرات، يعني الجمره يوم العيد، والحلق او التقصير، والطواف بالبيت مع السعي اذا كان لم يسعى في الاول. هذه 3 إذا فعلتها حل لك كل شيء، أهلك وكل ما حرم عليك بالإحرام من تقليم أو طيب أو لبس. وأما إذا فعلت 2 فقط لا يحل لك كل شيء إلا المرأة، ما تقربها، افعل 3 كلها يحل لك. رمي وحلق أو تقصير ثم الطواف والسعي، إذا فعلتها نعم. قل السائل قل الله عز وجل أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هل معناه إذا دخلنا المساجد لا نذكر إلا الله، حيث هناك أناس يبيعون ويشترون بالمساجد ويسترون على الأراضي وأمور الدنيا؟ المساجد يحرم أن تبيع فيها أو تشتري أو تؤجر أو تعقد أي عقد من العقود الدنيوية، وإذا رأيت من يبيع أو يشتري أو يؤجر لا أربحك الله في تجارتك، وإذا سمعت من ينادي على شيء ضايع قل لا رده الله عليك، لأن المساجد ما عبدت ما بنيت إلا للعبادة. يقول السائل هل شرك الطاعة يخرج من الملة؟ نعم، شرك الطاعة إذا كان في تحليل الحرام وتحريم الحلال نعم، لأن الله قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني اتخذوهم مطاعين من دون الله، اتخذوهم آلهة. يقول السائل هل ولذلك لما قال عدي بن حاتم لسنا نعبدهم وفسرها عليه الصلاة والسلام قال فتلك عبادتهم، يعني طاعتكم إياهم، طاعتك إياهم بالتحليل والتحريم عبادة، فهذا شرك. نسأل الله السلام والثبات، وصلى الله وسلم.